يعني ايه ملكة الفكاهة، او انت ليك كاريزما زي الولد اللي بيشتمني ده. يعني لو كاريزمتك عالية كده والناس بتتفرج عليك، اطلع اشتمني وهتحقق هتحقق يعني مشاهدات. يقول لك اللي يقول لكم ان السكر بيتصنع في الكبد ما تسمعش بقية الفيديو ليه، يقول لك ده عنده عيادة يا بيبيع اعشاب يا عايز مشاهدات. طب انا انا بعمل التلاتة، انا بعمل التلاتة. ليك حاجة، ليك حاجة عندي يا باشا؟ انت ليك حاجة عندي؟ مالكش حاجة عندي يا باشا، انا حر يا باشا، اعمل اللي انا عايزه والناس هتتفرج عليا برضه. انا عارف ليه؟ عشان انت عيل بلية، انت عيل بلية والناس بقت فاهمة بقى. انت عايز الحصان اللي في بطني وانا مش هديهولك الحصان اللي في بطني.